طوب عليا لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب التهجد: باب ما يكره من التجديد في العبادة. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب اللي أورده الإمام البخاري في كيفية صلاة التطوع والتهجد، يبين وسطية الإسلام ووسطية الالتزام بكل ما ورد من الأحكام. نعم. بحيث يكون الحكم الشرعي على حسب توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الواجب واجب، والمستحب مستحب، والمباح مباح، المكروه مكروه، والمحرم محرم، ما غيرش في الأحكام. نعم. فالتشدد في جانب هيؤثر في جانب تاني. فالإمام البخاري بوب باب ما يكره من التشديد في العبادة. نعم. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين. السارية اللي هو الاسطوانة المعهودة أو العمود اللي يبقى موجود بين الزوايا أو بين مختلف الأماكن في المسجد اللي بيحمل السقف يعني. فوجد حبلا ممدودا بين السريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب أم المؤمنين. نعم. زينب بنت جحش. فإذا فطرت تعلقت، يعني لو تعبت من الوقوف تتعلق بالحبل وتكمل صلاتها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تفعلوا ذلك، حلوا ايه هذا الحبل، ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر اي تعب فليقعد. يصلي وهو قاعد لو مش قادر، او يرقد ينام لغايه ما يفوق يعني. نعم. ده بيان ان مفيش تكليف بما لا يطاق، وفي نفس الوقت لا يمنع من قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم، هذا الحديث تقدم ذكره قبل ذلك، أورده الإمام البخاري في غير موضع، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عند امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: فلانة، يعني تذكر من حسن عبادتها، فتقول: لا تنام بالليل، يعني قوامة طول الليل تتطوع وتتهجد، فذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني توقفوا عن ذلك. نعم. مه يعني اسكت. عليكم ما تطيقون من الأعمال، يعني المبالغة فيها والتجديد فيها خطأ، فإن الله لا يمل حتى تمل. فكلمة فإن الله لا يمل حتى تمل هنا طبعا الوصف منفي في موضع ومثبت فين؟ في موضع. ودي من المعاني أو الأمور المنقسمة اللي تنسب إلى الله في موضع الكمال. نعم. الملل في حقنا بيبقى يعني نوع من الضجر أو ما شابه ذلك، أو إصابة في تغيير النفس وتغيرها بسبب شيء معين. فبعض الناس يقولوا مثلا الكلام ده في حق الله مستحيل. هو المستحيل ان يبقى وصف المخلوق ووصف الخالق. نعم. وده سببه قياس التمثيل وقياس الشمول. لكن لو جيت تقيس على كده مثلا المكر والكيد والخداع، ما ربنا نسب ذلك لنفسه. نعم. بس في موضع الكمال. موضع الكمال. حتى النسيان، حتى السؤال. نعم. كل الكلام دي معاني منقسمة تذكر في حق الله تبارك وتعالى في موضع الكمال فقط. نعم. لكن عند التجرد لا تدل على ذم ولا تدل على على مدح. قد يكون في موضع ذم وفي موضع مدح. نعم. فتنسب في حال الكمال فقط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله موصوف بالخيرية في مقابل مكر السيء. نعم. خداع الله للمنافقين في مقابل خداعه برضو نفس الكلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك الفعل من العبد، والله تبارك وتعالى محبته لهذا الفعل ودوام النظر إلى العبد في أن يؤدي هذا الفعل أمر لا يصيب بالملل. فأقول لك الملل في حقنا كذا يبقى مستحيل في حق الله. كل حاجة في حق المخلوق مستحيل ان هي تبقى في حق الخالق بنفسها بقياس التمثيل وقياس الشمول. انما بقياس الاولى لا، ربنا ذكر وصف، ما كيفيته في حقه الله اعلم. النقطة دي سبب في ان ناس كتير حتى من شراح الصحيح بيقول لك لا، يعني البيضاوي مثلا على سبيل المثال لا، ده صفة لا تنسب إلى الله، يستحيل تصور هذا المعنى في حقه. نعم. فطبعا يعني يأولها بتأويلات ما دل عليها الكلام، وطبعا هذا بسبب التأثر بالمذهب الجهمي في كثير من ممن شرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرحوا الصحيح يعني. نعم. لكن أقول هذه المسألة ثابتة لله تبارك وتعالى وتنسب إليه في موضع الكمال، وهي هنا منفية. نعم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين، حدثنا مبشر عن الأوزاعي حوله، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. نعم، الحديث طبعا من ناحية الدراسة الحديثية يحتاج إلى بسط في طرق الحديث أو متابعات ذكرها الإمام البخاري أو غيره يعني. نعم. طبعا علماء الحديث هم أولى بهذه القضية، بينوها وبينوا دقة ما ينقله الإمام البخاري رحمه الله. نعم. وقوة السند عندنا حتى في سطرين بس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نعم. وطبعا انت اللي تشوف التشديد في العبادة وفي الصلاة منهي عنه. نعم. وتركها بالكلية برضه منهي عنه. يبقى المطلوب المذهب طريقة الوسط اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم، يصوم ويفطر. نعم. يتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. فلك واحد لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نعم. باب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني يبالغ في قضية التطوع. نعم. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا عن فعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألم أخبر. نعم. أنك تقوم الليل وتصوم النهار، يعني طول النهار صائم وطول الليل قائم صلاة. قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، يعني نعم. هجمت عينك، يعني أنت لما تكبر هتعمل إيه؟ ولما عينك تتعب ما تقدرش تشوف. ونفهت نفسك، نفهت بمعنى نحلت. نعم. مفيش طاقة مبذولة على طول، ومفيش عامل لإدخال طاقة جديدة، ما أنت بتبذل جهد متواصل. يا صايم يا قائم. طيب وبعدين حقك بقى متطلبات هذا البدن. نعم. وأهلك، وإن لنفسك حق ولأهلك إيه؟ حق. حق. فصم وأفطر وقم ونم. نعم. على اعتبار الأهل برضه هو متجوز والزوجة لها متطلبات. فالرسول صلى الله عليه وسلم دله على منهاج الوسطية، منهاج النبوة، الصراط المستقيم. نعم. كيف يعبد الله عز وجل فيؤدي الطاعة وفي نفس الوقت يتعامل بما أمر الله عز وجل مع باقي أمور الحياة وأنواع قضايا الابتلاء. نعم. نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نعم. هنا أيضا فيما يتعلق بصلاة الليل وما يقول الإنسان في الليل، فضل من تعار من الليل فصلى. كلمة تعار من الليل أي انتبه انتباها مع صوت فيه استغفار أو تسبيح أو ما شابه ذلك يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل، وده حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بينقل ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تعار من الليل أي قام من الليل وانتبه فقال عند قيامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. الحمد طبعا هنشيل اللون فيها يعني، دي من إضافة مخلوق لخالق. وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأكبر هنا اسم من أسماء الله المقيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي، ده فعل دعاء، الغفران وصف فعله، والغافر اسم مقيد، والغفور الغفار اسمان مطلقان. أو دعا واستجيب له، مسند إلى الله تبارك وتعالى برضو في فعل الدعاء، الاستجابة وصف فعله، والمستجيب ليس من أسمائه، والمجيب اسم من أسمائه الحسنى. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، أي قبل الله صلاته. قابل القبول هيبقى وصف فعله، والقابل ليس من أسمائه، لم يرد نصا لا في الكتاب ولا في السنة. طيب لا إله إلا الله وحده، فهل وحده هنا تبقى صفة وحدانية؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده وصف فعلا لرب العزة والجلال، وصف ذات، وصف ذاتي. نعم، لرب العزة والجلال وصف ذاتي، يبقى ممكن هنا تتحدد باللون المناسب ولا المناسب يعني. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث في الترجمة باب من تعار من الليل، قام وانتبه للصلاة يعني، فيه شاهد في كلام عبد الله بن رواحة أو في شعره. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقول في قصصه، الهيثم ابن أبي سنان هو اللي بيقول سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه، يعني يذكر في أحاديثه اللي هو بيرويها عن النبي عليه السلام، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة بيقول أخ لنا ما بيقولش الباطل، لا يقول باطلا وإنما يقول حقا. فمن ضمن الحق الذي يقوله في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هم يقصد وصف النبي لا يقول باطلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الشعر اللي قاله عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه، يتلو كتابه يقرأ القرآن، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، معروف من الفجر ساطع اللي هو وقت الفجر يعني، انشق معروف، معروف يعني معروف بين الناس، ان دي عند انشقاق الفجر بتبقى صلاه الفجر، فيقرا النبي عليه الصلاه والسلام القران. نعم. اذا انشق معروف من الفجر ساطع. ارانا الهدى، ارانا الهدى اللي هي الهدايه الشرعيه. بعد العمى، بعد ان كنا في ضلال عن منهج الانبياء والمرسلين. فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، يعني نحن على يقين، نحن على يقين ان ما اخبر به سيقع، فيصدقون خبره وما جاء عن ربه من الاخبار الغيبيه وينفذون اوامره. نعم. فما امر به حينفذوا، لان تصديق الخبر ده معنى التاويل، تصديق الخبر وقوعه. نعم. وتنفيذ وتاويل الامر هيبقى ايه؟ تنفيذه. تنفيذه. تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. فقلوبنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم موقنات أن ما قال واقعه. يبيت يجافي جنبه عن فراشه. نعم. هنا بقى عايز الشاهد، يعني من تعار من الليل أن ينتبه ويسبح ويذكر الله تبارك وتعالى. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا اثقلت بالمشركين المضاجع، يعني هم مش قادرين يقوموا علشان يعبدوا ربنا او يوحدوه، لان هم على الشرك وبيناموا وما يهمهمش الموضوع ده. نعم. ده طبعا ذكره الامام البخاري بالسند عن ابي هريره رضي الله عنه، وتابعه عقيل. تابعه ايه؟ عقيل. وقال الزبيدي اخبرنا الزهري عن سعيد والاعرج عن ابي هريره. متابع يعني بيروي بنفس السند يعني. نعم. والزبيدي اخبرني، ويقول اخبرني الزهري من شهاب عن سعيد والاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه، ان الكلام ده برضو رووه بهذا هذه الاسانيد وهذا الكلام. نعم. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق. الاستبرق اللي هو بيسموه الديباج غليظ، أو يعني قماش من خامة جيدة كالحرير. نعم. معروفة يعني في وقتها، لأن كلمة الديباج دي كلمة فارسية معربة. هو شاف كأنه ماسك قطعة من الاستبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، راحت لإيه؟ لهذا المكان. نعم. دي في رؤية عبد الله بن عمر. ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار. الحديث تقدم في الحتة دي. الرؤية الثانية كانت رؤية برؤية، ومسألة أن قطعة استبرق شايفها في إيده وتطير بها الى مكان من الجنه، على اعتبار ان هم كانوا بيبقى في هذه الايام اللي كان عبد الله بن عمر بيتمنى انه يشوف فيها رؤيا، كان الكلام ده في رمضان وقاعدين ينتظروا ليله القدر. نعم. هتبقى في اي ليله. فكل واحد بيجي يقص على النبي عليه السلام رؤيا يخبر فيها هو شاف ليله القدر في اي ليله من الليالي يعني. نعم. حتى ان في نهايه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها فين؟ فليتحرها في من العشر الأواخر. المهم هو بيقول ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه، يذهب بي إلى النار اللي هو إيه، إلى النار شافها كبئر محاطة بإيه بصور يعني، ولها قرنان، الحديث اللي تقدم قبل كده وذكرناه يعني. نعم. فقال لم ترع خلي عنه يعني اتركوه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياه، يعني هو أخبر حفصة عن الجزء الخاص بإيه، حفصة أخته أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، على الجزء الخاص بأنهم واخدينه رايحين على الإيه على النار وواحد وقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، يعني واظب على صلاة الايه الليل. ومن ضمن ما قال وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا فيما يتعلق بلية القدر انها في الليلة السابعة من العشر الايه الاواخر الليلة 27. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في العشر الايه الاواخر، فمن كان متحرها فليتحرها من العشر الأواخر، أو زي ما ورد في موضع آخر التمسوها في الوتر من العشر. نعم. الأواخر من رمضان. نعم. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. نعم، في هذا فيما يروى عن عائشة رضي الله عنها، روى الإمام البخاري بالسندي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. نعم. ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا. نعم. وركعتين بين النداء ولم يكن يدعهما أبدا. طبعا هي ذكرت أن من ضمن ذلك برضه هيدخل فيها الوتر في مواطن أخرى. نعم. يعني احنا بنعد بقى دلوقتي 8 ركعات وركعتين يبقى 10 واثنين بين الندائين هيبقوا الفجر 12 وركعة كمان يبقوا كام 13. نعم. ولم يكن يدعهما أبدا اللي هما الركعتين اللي بين الايه الأذانين اللي هي ركعة سنة الصبح يعني اللي هي الفجر. نعم. باب الضجعة أو باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم، عليه الصلاة والسلام. طبعا شوف يعني الإمام البخاري زي ما قلنا قبل كده اللي عايز يفهم الصحيح، نعم، كأنه يمسك الإمام البخاري بعدسة من خلال عيون من عايش النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. العدسة دي موجودة، اللي يبص منها هيشوف الوضع. فهنا بيكبر على فعل من الأفعال بعد ما يصلي الركعتين اللي هم بتوع الفجر بعد الأذان بتاع الفجر وقبل الإقامة صلى الركعتين، إيه اللي حصل؟ فبيكبر لك الحتة دي. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. نعم. يعني شوف السنة كلها هنا بيدور على حتة معينة يبين فيها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. دور الإمام البخاري في السنة، السنة أصلا عبارة عن إيه؟ بيان عملي لما ورد من القرآن أو في ورد من الأوامر التكليفية في القرآن كيف نفذها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بتوجيه من الله تبارك وتعالى في عملية التنفيذ عشان هو الأسوة والقدوة. نعم. دور الإمام البخاري بقى وعلماء الحديث ان هم ينقلنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد بقى على حسب قوة ما عنده من النقل، قوه ما عندهم النقل على اساس ايه؟ ما هو انت احيانا فرق بين قناه غلبانه زي قناتنا كده الكاميرات بتاعتها على قد الحال، وبين واحد جايب كاميرا ثمنها 2 مليون فبتديك الصوره. يعني بتشوف مثلا الشاشه بتاع بعض القنوات الاخوانيه في الجزيره ولا في غيرها، شوف تاثير النقل سواء كان في حجم الميجا اللي هتصور او الكاميرا اللي هتنقل او كده يعني، فبيقول لك الصوره كانها الحقيقه 100%. نعم. من جهه التصوير، من جهه نقل كيفيه الحدث يعني. لكن عندنا عشان غلابه فالعدسات مش زي اللي عندهم. صحيح. هنا بالضبط انت لما تقول احنا زي مثلا عدسه ضعيفه مش نقل الكيفيه واضح وصحيح وكله تمام، بس امكانياتنا محدوده. نعم. اللي عنده امكانيات عاليه جدا بيبقى في نقل الصوره جوده عاليه. المثل ده بتاخد منه مع الفارق طبعا في ما يتعلق بمنهج القنوات اللي هي العاليه قوي ديت من ناحيه موقف الموافقه او العداء يعني، لكن من ناحيه آلات الإمكانيات. البخاري إمكانياته عالية. عالية جدا في الحفظ الاستنباط ونقل كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جودة ما تعرفش تجيب بعدها. مش أعلى منه. اللي دون هذه الجودة كله صحيح صحيح أو في حاجات أغلبها، لكن أحيانا الاستنباط احيانا بالنسبه للحدث مثلا او كده يعني مش بنفس القوه اللي بيتصدى بها الامام البخاري في اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. لا مثلا حبيت اقرب منه الصوره يعني الى حد ما. نعم. هنا بيقول عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم. يبقى ممكن يريح شوية ويغط في النوم إلى أن يأتي المؤذن للإقامة. نعم. بس النبي له وضع خاص أنه أحيانا يقوم ولا يتوضأ، إنما احنا لو نعسنا يبقى لازم إيه؟ نتوضأ. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. نعم. يعني هو هل ان لازم بعد الركعتين اللي هم بتوع الفجر بعد الاذان بتاع الفجر صلى ركعتين السنه؟ نعم. فاضطجع، الحديث بيقول لك اضطجع. طيب هل لازم يضطجع؟ هي بتقول لو كنت انا مستيقظ يتكلم معايا، لو انا نايمه اخبرك ازاي؟ هو بينا. نعم. فيبقى دلوقتي ام المؤمنين عائشه تقول كان اذا صلى سنه الفجر، وده تصريح اهو، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. بس لما يؤذن بالصلاة بيصحيها. نعم. أنت تفهم كده أنه بيصحيها قبل إيه؟ ما يخرج يعني. نعم. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. خلي بالك بقى هنا البخاري ده حكاية. هو بقول لك أهو أنا وبيبص من خلال العدسة هتشوف إيه في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انه صلى ركعتين الفجر سنه الفجر ممكن ينام بعدها لو وجد عائشه مستيقظه بيكلمها، خد بالك ازاي؟ فباب الحديث بعد ركعتي الايه؟ الفجر. يعني شوف بينقل كل الخيارات اللي تجد في الامه سعه. نعم. فما يجيش واحد بيقول لك يا اخي انتوا قاعدين بتتكلموا مع بعض، الرسول كان بينام. او واحد يقرا الحديث ده يقول لك انتوا قاعدين نايمين وسايبين الكلام، ده الرسول كان بيتكلم. لا، ده الامر متروك على اساس ان اوضاع الناس إن ريح شوية خلاص دي السنة. نعم. إن اتكلم ديت السنة. اتكلم مع أهله السنة. أخبرك إزاي؟ فالخيارات اللي موجودة أدلتها واضحة وتقدر تشوفها بالكيفية من خلال العدسة اللي جايبها الإمام البخاري، عدسة الرائي اللي بتشوفها في عينه. نعم. نعم. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك. نعم. الحديث طبعا في الحديث بعد ركعتي الايه الفجر، ركعتي الفجر اللي هو بعد الاذان الصادق او بعد الاذان في الوقت الصادق اقصد، لان في وقت الفجر الكاذب اللي يبقى فيه ذنب السرحان او النور طالع الاعلى، نعم، اضاءه خفيفه يعني، ده مش وقت الفجر. وقت الفجر عند المستعرض الاحمر او بدايه ظهور فاصل بين الليل والايه والنهار. نعم. ده عند الاذان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعتين ثم يضطجع تضاعه خفيفه على شقه الايمن ثم يقوم للصلاه، او لو لقى عائشه مستيقظه يكلمها لغايه ما يجي الايه المؤذن. نعم. فهنا الحديث بعد ركعتي الفجر دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث دي كلها شاهدة لتوحيد الإيه العبادة. نعم. نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. نعم. هو طبعا الحديث بنستفيد منه التعاهد والمواصلة والمواظبة والدوام الذي لا ينقطع من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتي الايه الفجر. نعم. ودي من ضمن ايه تسميته تطوعا. نعم. لان ديت من النوافل او من السنن. السنن هنا بمعنى سنة الايه الحكم وسنة الدلالة، يعني. نعم. سنة الدلالة ممكن يكون فيها حكم واجب أو حكم مستحب، فهذه من ضمن المستحب من النوافل. فتقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الايه الفجر. الفجر. نعم. ديت من ضمن النوافل أو السنن القبلية اللي بتصلى قبل الصلاة. نعم. فمنها صلاة الايه الفجر، نقول الفجر والصبح. الصبح هيبقى الفرض والفجر هيبقى الركعتين اللي قبل الايه الصبح. نعم. واحيانا يطلق الفجر على الفرض نفسه. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين. عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 إيه ركعة. نعم. ثم يصلي إذا سمع إيه النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. نعم. إذا سمع النداء بالصبح اللي هو الأذان هيصلي ركعتين اللي هم إيه الفجر. كده هتحسب فيها 13 ركعة من بعد العشاء. سنة العشاء. سنة العشاء وقيام الليل مع الوتر والشفع، وبعد كده يسمع نداء وبعدين يصلي الصبح ايه قبل يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح يعني لما يسمع نداء الصلاة ثم يعني يقوم إلى صلاة الصبح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند. هي تقصد طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اللي هيجي هتذكره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين. نعم نعم. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. نعم يعني الحديث هنا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. يبقى هو المقصود بها سنة الايه؟ الفجر. الفجر. نعم. أو السنة قبل صلاة الصبح اللي بعد الأذان على طول مباشرة. حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني نظرا لسرعة أو قلة الوقت اللي هو قرأ فيه يعني. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقصار السور. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم. هو طبعا في ما يتعلق بالتطوع مثنى مثنى على إن هم تطوع في الليل أو في النهار يصلوا إيه مثنى مثنى. نعم. ركعتين ويسلم. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنه. نعم. كل دول يعني كل واحد منهم روي عنه هذا الكلام في التطوع مثنى مثنى. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار في التطوع يعني. نعم نعم. هنا هيجي قضية الحديث عن إيه مسألة السنة الرباعية أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر مثلا. هل الأربع يسلمهم هيبقى مثنى مثنى المقصود بها إن تشهد أوسط يبقى ده مثنى وبعد كده يقوم ويجيب ركعتين كمان. نعم نعم. يعني لا يلزم منها الفصل هي لكن هي مثنى ايه مثنى على انها صلاة زوجية يعني. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، قال ويسمي حاجته. نعم. الحديث ده طبعا حديث الاستخارة وهو معروف ومشهور وصحيح، ورد في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري. نعم. الشاهد في إيراد الحديث إن الصلاة مثنى إيه مثنى في التطوع لأن دي هتبقى من ضمن التطوع، فالرسول عليه السلام بيقول فليركع ركعتين من غير الايه الفريضة، من غير الفريضة يبقى تطوع. نعم. هما ركعتين يبقى مثنى. لكن ده حديث الاستخارة اللي هو مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. أي أستخير الله عز وجل في جميع أمور الإنسان وحياته. كما يعلمنا السورة من القرآن، نظرا لأن الموضوع ده هو بيبقى فيه توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يعني انت رجعت الى ربنا قبل ان تقدم على اي عمل هتختاره. يقول اذا هم احدكم بالامر، يعني لو عزم على فعل امر ما يلجأ الى ربنا سبحانه وتعالى، فهيركع ركعتين بعبادة، نعم. اياك نعبد، وبعدين يستعين بالله عز وجل. ثم ليقل اللهم، يعني يا الله إني أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي. نعم. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك اللي بيستخير العبد. نعم. يبقى دي الشاد ملاش علاقة بالأمر هنا. أستخيرك وأستقدرك اللون شيله. وأسألك، دي سؤال العبد لربه، لا في لا اسم ولا وصف ولا شيء من هذا القبيل. نعم. طيب ثم ليقل اللهم إني إيه أستخيرك بعلمك. العلم هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. صفة ذاتية لله، والعليم اسم من أسماء الله الحسنى، والعلام والعالم أسمان مقيدان ورد بنصهما. وأستقدرك بقدرتك، القدرة وصف القدير. القدير اسم من أسماء الله، وكذا القادر والمقتدر. وأسألك من فضلك العظيم. فضل الله تبارك وتعالى قد يكون من إضافة المخلوق إلى خالق، هو هنا كده يعني. نعم. فإنك تقدر ولا أقدر. تقدر فعل دل على القدرة وتقدمت طبعا، قدرة وصفه. والقادر والقدير والمقتدر أسماء لرب العزة والجلال المطلقة. وتعلم ولا أعلم. تعلم هنا فعل لله تبارك وتعالى يدل على وصف العلم ووصف ذاته، وإحنا قلنا الأمر وارد يعني. نعم. في العالم والعلام هنا، ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فالعلام هنا اسم إيه؟ مقيد. والعالم اسم مقيد، والعليم اسم مطلق، ورد بنصه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. ده فعل دعاء. فعل إيه؟ دعاء. دعاء. اقدره، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أفعال الدعاء دي كلها منسوبة إلى رب العزة والجلال. المقدر ليس من أسمائه. ويسره لي كذا الميسر ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. والتيسير وصف فعله. ثم بارك لي فيه، المبارك ليس من أسمائه، مرد به نص توقيفي. نعم. والمباركة وصف فعله سبحانه وتعالى. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. هنا فعل دعاء برضو منسوب إلى الله تبارك وتعالى. الصرف وصف فعله، والصارف ليس من أسمائه، لكن من أسمائه المصرف. نعم. يا مصرف القلوب اسم مقيد. ده اسم مقيد. واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ارضاه، الارضاء هيبقى وصف فعل، والمرضي ليس من اسمائه. ويسمي العبد حاجته في الدعاء، وان كان يعني هيتجوز زواجي من فلانه فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فقدره. هنا طبعا ممكن يبقى انسان له رغبه. نعم. بس الاستخاره هنا ان انا اقول يا رب انا استعنت بيك. وده اللي انت قدرته لي، فان شاء الله عز وجل هيبقى كله خير ان شاء الله. نعم. نعم. حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع ابا قتاده ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. ده من ضمن ما جاء في صلاة التطوع. نعم. ان اللي هيدخل المسجد